رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. شوق مضى وحنين وشهورنا كسنين، وسؤال قلب ونا أن القدوم يحين، فالآن آن السرور بقدوم ضيف مكين، فلتسعد الروح فينا ولينأ عهد حزين. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان خير الشهور، أقبلت شهر الأجور قربا لرب كريم، بعدا بنا عن سعير، بابا لدرب الجنان ونعيم عدن محوم، وليسمو فيك الشعور، أنعم بذاك الشعور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. داعي القيام أقام وارتاع قوم النيام، قاموا أجابوا النداء يرجون رب الأنام، دمع الخشوع تراه والقلب في الحمد هام، أرواحهم في صعود ترقى مراقهما. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.